أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. نشرح في هذه الحصة بإذن الله أسماءه تعالى الخالق البارئ المصور. فقد وردت هذه الأسماء الثلاثة موزعة في كثير من الآيات القرآنية، ووردت مقترنة في سورة الحشر عند قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، صدق الله العظيم. وقد يظن ظان أنها مترادفة في الدلالة على الخلق والاختراع، لكنها في الحقيقة تدل على ذلك مع وجود فروق دقيقة بينها، وهي فروق متكاملة متناسقة تؤكد قدرة الله تعالى على الإبداع. فالخلق في اللغة العربية يطلق على معنيين، أولهما الإنشاء والإبداع على غير مثال، وثانيهما التقدير. وعلى هذا فاسم الخالق معناه أنه تعالى هو الذي خلق جميع المخلوقات من العدم وأبدعها على غير مثال سابق، لكنه تعالى بحكمته وقدرته خلق الخلق جميعا بقدر وتقدير، أي إنه قدر خلقها قبل خلقها، وعلم ما سيوجده منها قبل وجوده بكيفياته المخصوصة، وهيأ له ما يلزم لخلقه واختراعه كتقديره خلق السماوات والأرض على نظامها المعلوم، وتقديره خلق الإنسان على تقويمه الحسن، وتهيئته الأرض والمادة التي سيخلقه منها. فأوجد الله الكون والإنسان والحيوان والنبات من العدم على غير مثال بناء على تقديره. والخالق بهذا المعنى يشمل إنشاء جميع المخلوقات الحية وغير الحية. والبارئ يتضمن معنيين أساسيين، أحدهما الخلق في حيز الوجود، أي إخراج الخلق من العدم إلى الوجود حسب التقدير. وعلى هذا يكون البارئ أخص من الخالق، فالخالق معناه المقدر والموجد، أما البارئ فمعناه الموجد في الوجود فقط. فكأن الخلق متعلق بالتقدير المسبق الذي يقتضي الإبداع، والبرأة يختص بالتنفيذ الفعلي في حيز الوجود. ومثال ذلك ولله المثل الأعلى: البناء منزلا كان أو غيره، فإن المهندس هو الذي يقدره ويتصور كيفية إعداده بدقة وإحكام، ويقدر المواد والتكاليف اللازمة لبنائه، ثم يهتم البناء بتنفيذ ما قدره المهندس وخططه. ولهذا أكد ابن كثير أن الخلق هو التقدير والبرأة هو التنفيذ، أي إن اسم الله البارئ معناه الذي يبرز ما قدره وقرره إلى حيز الوجود. ومن الفروق بين الخالق والبارئ أن اسم الخالق يشمل جميع المخلوقات الحية وغير الحية. أما البارئ فخاص بالمخلوقات الحية أي بالإنسان والحيوان. ويؤيد هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه في قسمه بالله عندما قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. أما المعنى الثاني للبارئ فهو ليس من البرء بفتح الباء، وإنما من البرء بضمها، ومنه قوله تعالى: وأبرئ الأكماء والأبرص. ويقال برئ فلان من العيب والتهمة ونحو ذلك، أي خلص وسلم فهو بريء. والله تعالى بهذا المعنى كامل لا نقص فيه، بارئ من كل الشبهات التي يتوهمها البشر، فهو على هذا اسم للذات العلية يشبه اسمي القدوس والسلام. ويفهم أيضا على أنه اسم فعل من جهة أن الله تعالى هو الشافي الذي يحقق لعباده البرء والسلامة من الأمراض والعيوب. أما اسمه المصور فهو واضح بمعنى أنه تعالى هو الذي أعطى كل مخلوق ما هيئ له من صورة، فهو سبحانه مرتب صور المخلوقات على أحسن ترتيب وأجمل صورة. قال تعالى: وصوركم فأحسن صوركم. والتصوير مرحلة تأتي بعد الخلق، كما يدل على ذلك قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ومن آداب التعلق بهذه الأسماء الثلاثة على سبيل الوجوب واليقين هو الاعتقاد بأنه لا خالق ولا بارئ ولا مصور بمعانيها الحقيقية المطلقة إلا الله تعالى. ومن أهم ما ينبغي التحلي به والحرص عليه هو التفكر المتواصل في خلق الله وصنعه. وآيات القرآن تحث الإنسان باستمرار على النظر في الأنفس والأرض والآفاق، وتمدح الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. والتأمل في الخلق وصوره وقوانينه يعطينا العلم بقوانين الأشياء وطبائعها، ويمنحنا الإيمان بقدرة خالقها. فعند التأمل ينبغي أن يدلنا الخلق على الخالق، والكون على المكون، والنسمة على البارئ، والصور الكونية والحياتية على المصور، فسبحانه الخلاق القدير. وقد ذكر بعض العلماء أن من أراد الشفاء والسلامة من الآفات فليدعو الله تعالى باسمه البارئ. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.